الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الخامس من ديوان الخنساء. قصيدة جديدة: الدموع المستهلة. وقال الترثي أخاها معاوية: يا عين جودي بالدموع المستهلات السواجم، فيضا كمن خرق الجمان وجال في سلك النواظم. وابكي معاوية الفتى وابن الخضارمة القماقم والحازم الباني العلا في الشاهقات من الدعائم. تلقى الجزيل عطاؤه عند الحقائق غير نادم، أسقى الإله ضريحه من صوب دائمة الرهائم. شرح المفردات الصعبة: المستهلات والسواجم أي السائلة، الجمان اللؤلؤ، سلك خيط، النواظم واحدتها ناظمة التي تدخل اللؤلؤ في السلك، الخضارمة واحدهم خضرم وهو سيد الجواد المعطاء، القماقم السيد الكثير الخير، الصوب الانصباب، والرهائم واحدتها رهمة وهي المطر الضعيف الدائم. قصيدة جديدة: كفال الأم. أمن ذكر صخر دمع عينك يسجم بدمع حثيث كالجمان المنظم؟ فتى كان فينا لم ير الناس مثله، كفالا لأم أو وكيلا لمحرم. حسيب ينال المجد منه ببسطة، ويعجز عن إفضاله كل شيظم. ففرقت فرعيها وكنت سدادها، إذا كان يوم بالغا كل معظم. وما ضاعت الأرحام عندك والذي وليت، وما استحفظت فيها لمجرم. كأن بغاة الخير عندك أصبحوا على نهج من طافح البحر خضرم. توسعت للحاجات يا صخر كلها، فحام إلى معروفك المتنسم. وأنت ابن فرع القوم يا صخر كلها، إذا قال فرسان اللقاء صخر أقدمي. إذا ذكرت نفسي نداه وبأسه، تحسر عنها كل عيش وأنعمي. شرح المفردات الصعبة: كفالا لأم أي عائلا لها، الشيظم الأسد والطويل الجسيم من الناس، فرعيها ففرقت فرعيها، الضمير يعود إلى الحرب المضمرة، وأرادت بفرعيها أي جانبيها، كنت سدادها أي سددت ثغرتها وأغلقت بابها، استحفظت أي طلب منك حفظه من الجوار، بغاة الخير أي طلاب المعروف، نهج أي طريق، الخضرم الكثير الماء، تحسر عنها أي انكشف عنها. قصيدة جديدة: ذكر الحبيب. يا عين بكي على صخر لأشجاني، وهاجس في ضمير القلب خزاني، إني ذكرت ندى صخر فهيجني، ذكر الحبيب على سقم وأحزاني. فابكي أخاك لأيتام أضر بهم ريب الزمان، وكل الضر يغشاني. وابكي المعمم زين القائدين إذا كان الرماح لديهم خلج أشطان، وابن الشريد فلم تبلغ أرومته عند الفخار لقرم غير مهجان. لو كان للدهر مال عند متلده، لكان للدهر صخر مال فتياني. آبي الهضيمة آت بالعظيمة، متلاف الكريمة لا نكس ولا واني. حامي الحقيقة بسال الوديقة، معتاق الوسيقة جلد غير ثنياني. طلاع مرقبة مناع مغلقة، وراد مشربة قطاع أقراني، شهاد أندية حمال ألوية، قطاع أودية سرحان قيعان، يحمي الصحاب إذا جد الضراب، ويكفي القائلين إذا ما كيل الهان، ويترك القرن مصفرا أنامله، كأن في ريطتيه نضح أرقان، يعطيك ما لا تكاد النفس تسلمه من التلاد، وهوب غير منان. شرح المفردات الصعبة. الهاجس ما خطر في البال، الخزان الخازن، لعلها أرادت أنه يخزن الأشجان أي الأحزان. الخلج الجذب والتحريك، والأشطان واحدها شطن وهو الحبل، أي أن الرماح تشبه حركتها في طعن الصدور وجذبها منها حركة حبال الدلاء في إنزالها إلى البئر لاستقاء الماء وجذبها منها. الأرومة الأصل، والقرم السيد، غير مهجاني أي غير لئيم. المتلد من أتلد المال جمعه عنده. الهضيمة الظلم، والكريمة خيار المال، والنكس الجبان، والواني الضعيف. بسال الوديقة أي مانع، الوديقة الموضع فيه عشب. المعتاق من أعتق أي حرر، الوسيقة الموسوقة أي الأسيرة. جلد أي صبور، غير ثنيان، الثنيان من لا عقل له ولا رأي. طلاع مرقبة المرقبة الموضع المشرف. مناع مغلقة المغلقة من غلق الرهن، الرهن استحقه المرتهن، وذلك إذا لم يفتكه الراهن في الوقت المشروط. والراد مشربة، المشربة مورد الماء. قطاع أقران، الأقران واحدها قرن وهو الحبل. الأبيات الأربعة السابقة رويت أيضا منسوبة لأبي المثلم مع بعض اختلاف فيها. سرحان سرحان قيعان أي ذئب، قيعان واحدها قاع وهي الأرض السهلة المطمئنة بين الجبال. الضراب إذا جد الضراب أي المضاربة بالسيوف في الحرب، ويكفي القائلين من قال يقول أي أقبل، والمعنى أنه يكفي المقبلين إليه طالبين معروفة. كيل الهاني كيل الطعام وغيره أي حقق كميته. الهاني مسهل هانئ وهو المطعم. القرن الخصم مصفرا أنامله كناية عن الموت. ريطته أي ثوبيه. النضح الرش. الأرقان أو الأرقان أي اليرقان وصفرته. التلاد المال الموروث. قصيدة جديدة. حلف الندى. يا لهف نفسي على صخر وقد فزعت، خيل لخيل وأقران لأقراني، سمح إذا يسر الأقوام أقدحهم، طلق اليدين وهوب غير منان، حلاحل ماجد محض ضريبته، مجذامة لهواه غير مبطان، سمح سجيته جزل عطيته، وللأمانة راع غير خوان. نعم الفتى أنت يوم الروع قد علموا، كفء إذا التف فرسان بفرسان، سمح الخلائق محمود شمائله، عالي البناء إذا ما قصر الباني، مأوى الأرامل والأيتام إن سغبوا، شهاد أنجية مطعام ضيفان. حلف الندى وعقيد المجد أي فتى، كالليث في الحرب لا نكس ولا واني. شرح المفردات الصعبة. فزعت أي استغاثت. يسر الأقوام أي لعب بالميسر. الأقدح واحدها قدح سهم الميسر، والميسر المقامرة. الحلاحل السيد الركين الموطأ الأكناف. المحض الخالص. الضريبة الطبيعة والسجية. مجذامة لهواه أي عاص لهواه، غير مبطان المبطان العظيم البطن أو الذي لا يزال عظيم البطن من كثرة الأكل. إذا سغبوا أي جاعوا. شهاد أنجية واحدها نجي أي السر، والذي تساره وهو المحدث. عقيد المجد ماجد طبعا. النكس الجبان، الواني الفاتر، والمتقاعد عن الحرب وغيرها. قصيدة جديدة. من للضيف؟ بكت عيني وعاودها قذاها بعوار فما تقضي كراها، على صخر وأي فتى كصخر، إذا من ناب لم ترأم طلاها، فتى الفتيان ما بلغوا مداه ولا يكدى إذا بلغت كداها. حلفت برب صهب معملات إلى البيت المحرم منتهاها، لئن جزعت بنو عمرو عليه لقد رزئت بنو عمرو فتاها. له كف يشد بها وكف تحلب ما يجف ثرى نداها، ترى الشم الجحاجح من سليم يبل ندى مدى معها لحاها، على رجل كريم الخيم أضحى ببطن حفيرة صخب صداها. شرح المفردات الصعبة. القذى ما وقع في العين من تبنة وغيرها. العوار القذى، والكرى النوم. الناب الناقة المسنة. لم ترأم أي لم تعطف، والطلى الولد، والمراد لم تعطف عليه في الجدب لقلة طعامها. المدى الغاية، لا يكدى أي لا ينقطع ما عنده، والكدى شدة الدهر، والأرض الصلبة والصخر. الصهب واحدها أصهب، وهو الذي خالط بياضه حمرة، المعملات التي تعمل في السير. الأشم الذي ترتفع قصبة أنفه في استواء، ويكون من أرنبته شيء بارتفاع غير كثير. وإذا مدح السيد بالشمم فالمراد بذلك أنه لا يدنو لدناءه ولا يضع لها أنفه. الجحاجح واحدهم جحجاح، وهو السيد. على رجل كريم الخيم، الخيم الطبيعة والسجية. عودة إلى النص. ليبكي الخير صخرا من معد ذو أحلامها وذو نهاها، وخيل قد لففت بجول خيل فدارت بين كبشيها رحاها، ترفع فضل سابغة دلاص على خيفانة خفق حشاها، وتسعى حين تشتجر العوالي بكأس الموت ساعة مصطلاها، محافظة ومحمية إذا ما نبى بالقوم من جزع لظاها، فتتركها قد اضطرمت بطعن تضمنه إذا اختلفت كلاها. فمن للضيف إن هبت شمال مزعزعة تجاوبها صباها، وألجأ بردها الأشوال حدبا إلى الحجرات بادية كلاها، هنالك لو نزلت بآل صخر قرى الأضياف شحما من ذراها. فلم أملك غداة نعي صخر سوابق عبرة حلبت صراها، أمطعمكم وحاملكم تركتم لدى غبراء منهدم رجاها، ليبكي عليك قومك للمعالي وللهيجاء إنك ما فتاها، وقد فقدتك طلقة فاستراحت فليت الخيل فارسها يراها. شرح المفردات الصعبة. ذو الأحلام، الأحلام والنهى أي العقول. جول الخيل أي جولانها. الكبش الرئيس، رحى الشيء معظمه. السابغة الدرع الطويلة، والدلاص اللينة البراقة. الخيفانة الجرادة، شبهت بها الفرس بضمورها وسرعتها. تشتجر أي تختلف. المحمية مصدر حمى أي منع، أي تحافظ وتحمي. نبى أي بعد وتأخر. الجزع الخوف. اللظى أرادت حر الحرب. إذا اختلفت أي إذا اختلفت الطعنات تضمنتها كلاها، والضمير عائد إلى الخيل. المزعزعة التي تزعزع الشجر من شدة هبوبها. الجا مسهل ألجأ. الأشوال واحدها شائل وهي الناقة، أتى على حملها أو وضعها 7 أشهر. الحجرات واحدتها حجرة حظيرة الإبل. بادية كلاها أرادت ظاهرة من الهزال عظامها التي على كلاها. ذراها نواحيها. الصرى أو الصرى ما احتبس في الضرع من اللبن فخرج أصفر صغيرا. الغبرة الأرض رجاها أي ناحيتها. إنك ما فتاها ما زائدة، والمراد إنك فتاها. طلقة اسم فرس لصخر. قصيدة جديدة. من حس؟ وقالت الخنساء في الموسم يوم فاخرتها هند بنت عتبة زوج أبي سفيان والد معاوية، قالت، وهذه الأبيات أيضا تروى لهند بنت عتبة: من حس للأخوين كالغصنين أو من راهما، أخوين كالصقرين لم ير ناظر شرواهما، قرمين لا يتظالمان ولا يرام حماهما، أبكي على أخوي والقبر الذي واراهما، لا مثل كهلي في الكهول ولا فتى كفتاهما، رمحين خطيين في كبد السماء سناهما، ما خلفا إذ ودعا في سؤدد شرواهما، سادا بغير تكلف عفوا بفيض نداهما. شرح المفردات الصعبة. راهما أي مسهل رآهما. من راهما أي من رآهما. شرواهما أي مثلهما. قصيدة جديدة. ألا أيها الديك. قالت ترثي قومها وتذكر صخرا: ألا أيها الديك المنادي بسحرة، هلم كذا أخبرك ما قد بدا لي. بدا لي أني قد رزئت بفتية، بقية قوم أورثوني المباكية، فلما سمعت النائحات ينحنه تعزيت واستيقنت أن لا أخالي. كصخر بن عمرو خير من قد علمته، وكيف أرجي العيش ضل ضلاليا. وما لي لا أبكي على من لونه، تقدم يومي قبله لبكى لي. وإن تمسي في قيس وزيد وعامر وغسان لم تسمع له الدهر لاحيا. شرح المفردات الصعبة. لاحيا من لحاه أي ذمه. قصيدة جديدة. هل يغني البكاء. وقالت ترثي أخويها صخرا ومعاوية: أرى الدهر أفنى معشري وبني أبي، فأمسيت عبرا لا يجف بكائيا. أيا صخر هل يغني البكاء أو الأسى، على ميت بالقبر أصبح ثاويا. فلا يبعدن الله صخرا وعهده، ولا يبعدن الله ربي معاوية، ولا يبعدن الله صخرا، فإنه أخ الجود يبني للفعال العوالية. سأبكيهما والله ما حن واله، وما أثبت الله الجبال الرواسية. سقى الله أرضا أصبحت قد حوتهما، من المستهلات السحاب الغوادية. قصيدة جديدة. الفارس الورد. وقالت في أخيها معاوية لما قتله هاشم بن حرملة: ألا لا أرى في الناس مثل معاوية، إذا طرقت إحدى الليالي بداهية، بداهية يصغى الكلاب حسيسها، وتخرج من سر النجي علانية، ألا لا أرى كالفارس الورد فارسا، إذا ما علته جرأة وعلانية، وكان لزاز الحرب عند شبوبها، إذا شمرت عن ساقها وهي ذاكية، وقواد خيل نحو أخرى كأنها سعال وعقبان عليها زبانية، بلينا وما تبلى تعار وما ترى على حدث الأيام إلا كما هي. فأقسمت لا ينفك دمعي وعولتي عليك بحزن ما دعا الله داعية. شرح المفردات الصعبة. يصغى الكلاب حسيسها، عدت الفعل يصغى مباشرة بدون إلى، حملا على يسمع لتضمنها معناها، والحسيس هو الصوت. الفارس الورد، الفارس الأسد، لزاز الحرب أي ملازمها وملاحقها. سعالي، واحدتها سعلاه وهي أنثى الغول. الزبانية، واحدتها زبنية، متمرد الجن والإنس والشديد. تعار، جبل من الجبال. قصيدة جديدة. أبنت صخر تلك الباكية، أبنت صخر تلكما الباكية، لا باكي الليلة إلا هي، أودى أبو حسان وحسرتا، وكان صخر ملك العالية، ويلاي ما أرحم ويلا لي، إذ رفع الصوت الندى الناعية، كذبت بالحق وقد رابني، حتى علت أبياتنا الواعية، بالسيد الحلو الأمين الذي يعصمنا في السنة العادية، لكن بعض القوم هيابة، في القوم لا تغبطه البادية، لا ينطق العرف ولا يلحن، ولا يلحن العزف ولا ينفذ بالغازية، إن تنصب القدر لدى بيته فغيرها يحتضر الجادية، لكن أخي أروع ذو مرة من مثله تسترفد الباغية، لا ينطق النكر لدى حرة يبتار خالي الهم في الغاوية، إن أخي ليس بترعية نكس هواء القلب ذي ماشية، عطافه أبيض ذو رونق كالرجع في المدجنة السارية، فوق حثيث الشد ذو ميعة يقدم أولى العصب الماضية، لا خير في عيش وإن سرنا والدهر لا تبقى له باقية، كل امرئ سر به أهله سوف يرى يوما على ناحية. شرح المفردات الصعبة. أودى أبو حسان أي هلك. العالية، عليا مضر. الندى، البعيد. الواعية، الصارخة والمصوتة. يعصمنا أي يحفظنا ويقينا. في السنة العادية أي الجائرة والظالمة. الهيابة، الذي يهاب الحرب، والتاء للمبالغة. البادية، البدو خلاف الحضر. لا ينطق العرف، العرف المعروف أي لا يتكلم بالمعروف. يلحن أي يفهم ويدرك. العزف، الزهد في الشهوات. ينفذ أي يخرج الغازية الكتيبة التي تغزو. يحتضر أي يحضر الجادية طالبو الجدوى. تقول إن تنصب القدر لدى بيته فغيرها يحتضر الجادية، أي إنه لو نصبت قدره لما جاءها أحد، لأنهم لم يتعودوا القرى منها، ولأنها لا تنصب إلا نادرا فهم لا يعلمون بها، وإنما يقصدون الكرماء الذين تظل قدورهم منصوبة. لكن أخي أروع ذو مرة، أروع أي شهم وذكي الفؤاد. المرة القوة، من مثله تسترفد الباغية، تسترفد أي تطلب رفده وعطاءه. الباغية طالبة الجدوى كالجادية. يبتار أي يجرب ويختبر. الغاوية الغواة والضالون، والتاء للمبالغة. الترعية الذي يلزم رعاية الإبل. هواء القلب أي قلبه كالهواء لا شيء فيه. الماشية الجمال والغنم والبقر. العطاف عطافه أبيض ذو رونق. العطاف الرداء وهو السيف. الرجع الغدير وهو ماء السماء يرجع إلى مكان مطمئن. المدجنة الليلة ذات سحابة ماطرة. والسارية التي تأتي ليلا. حثيث الشد العدو. ذو ميعة، الميعة الدفعة في الجري، وميعة الشباب أوله. يقدم أي يسبق. العصب الماضية، العصب واحدتهم عصبة، وهي من الرجال من العشرة إلى الأربعين. كل امرئ سر به أهله سوف يرى يوما على ناحية، أي يموت فيدفن. عودة إلى النص. يا من يرى من قومنا فارسا في الخيل إذ تعدو به الضافية، تحتك كبداء كميت كما أدرج ثوب اليمنة الطاوية، إذ لحقت من خلفها تدعي مثل سوام الرجل الغادية، يكفأها بالطعن فيها كما ثلم باقي جبوة الحابية، تهوي إذا أرسلن من منهل مثل عقاب الدجنة الداجية، عارض سمحاء ردينية كالنار فيها آلة ماضية، أشربها القين لدى سنها فصار فيها الحمة القاضية، أنى لنا إذ فاتنا مثله للخيل إذ جالت وللعادية، أقسم لا يقعد في بلدة نائية عن أهله قاصية، فأقصد السير على وجهه لم ينهه الناهي ولا الناهية. شرح المفردات الصعبة. الضافية الطويلة الذنب. الكبداء الفرس العظيم المركل والجوف. الكميت ما خالط حمرتها سواد غير خالص، وهي كالثوب في انطوائه. وفي البيت الثالث إذ لحقت من خلفها تدعي، تقول لحقها من الخيل في الكثرة مثل هذه الإبل. والسوام مثل سوام الرجل الغادية. السوام الغادية إلى الرعي. يكفأها أي يردها. الجابية الحوض، وجبوته ما جمع فيه من الماء المعين. ثلم أي كسر، أي أنه كسر نحورهم كتثليم الحوض. تهوي تنقض. المنهل المورد وعين الماء. الدجنة الظلمة، والداجية المظلمة. القين الحداد. أشربها أي أشربها السم. الحمى السم. القاضية القاتلة. العادية الرجالة يمرون على أرجلهم. أقصد السير على وجهه، أقصد السير أي أرشده. إلى هنا ينتهي ديوان الخنساء. فضلا اقلب الشريط لنقدم لكم فيما تبقى من الشريط هذه المادة الإضافية من كتاب المرأة في ركب الإيمان للمؤلفة اعتصام أحمد الصراف.